بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان، وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم رمضان إلا العشر الأيام الأولى، وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو الـ20 الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم، فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات لما في الشعرة خارجين حول الفرج والعانة يسمى في الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما في اليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحدة من الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد ترك شيء من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه ولو مفرطا، وعليها اطعام المسكين عن كل يوم في اصح قول العلماء عن تاخيرها في قضاء ذلك الصيام، نصاع من تمر او رز او حنطه او شعير او زبيب او غير من قوت البلد، وعليها التوبه والاستغفار عما جرى من التاخير، فان التاخير معصيه، تاخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، إذا كانت توبة صالحة نصوحة محو الله بها ما قبلها. نعم. هذه رسالة وردتنا من مرسلة محمد بن علي سلمان، يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: أحسن الله عملك، أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان. جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه. لأخ من الرضاعة وله 3 بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب، والله يرعاكم. إذا كان أهو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل رضع من أمه، وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخي من الرضاعة محارم. فإذا فقد هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها أرضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا، ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته، وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة، ويكون محرما لهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5، أو كانت الرضاعات فيها شك ما يجرى هل يرتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكون محارما للسائل ولا يكون عما لهن إلا برضاع ثابت بشهادة المرضعة الثقة، أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته، أو أن أمه رضعت حسن فصار أخلا، أو زوجة أبيه وزوجة أبي حسن رضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن وعمهن. هذه رسالة وردتنا يا سمعت شيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية، يقول مرسلها ظبيان خضر الجريح الشمري: سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟ إذا كنت أفطرت في السفر فعليك طواف فقط ولا في كفارة. إذا كنت أفطرت في السفر من هذه السفر فلا حرج، لسنة. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى، ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين كل يوم، نص صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد عن التأخير. أركب به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أصح القول العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا يقول: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟ الجنابة لا حالة، إن كانت الجنابة وقعت في الليل يعني جامع أهله في آخر المهام ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج. الصوم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله فغسل ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كان الجنابة في النهار يعني جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي لربه عز وجل، والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمل ذلك عليه كفارة إتقابه، فإن عجل صام سنة متتابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا يكون المسكين نصف صاع من قوت البلد. هذا هو هذه هي الكفارة في حق ما أثرها ذاك رمضان في النهار، وصومه يبطل وعليه قضاء على ذاك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان جمعه في الليل ولكن أصبح ذنوبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك. هذه رسالة وردتنا من الباكستان، يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان: ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟ رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، كان يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا في ذلك فلا حرج في ذلك، كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات حط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات في أعمال صالحات أخرى. أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول: لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام، هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم، أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في صيام هذا الشهر؟ تعيد السؤال. يقول: إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي عليه من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟ يلزم السائل وفقه الله أن يبادر بالصوم في هذه المدة الباقية، وأن يقضي ما عليه من الصوم، هذا الواجب عليه قبل رمضان، ولا يجوز له التأخير والتساهل. لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان، وعليه إطعام مسكين في اليوم بسبب التساهل الذي جاءه للتأخير. أما الآن يلزمه الصوم، يلزمه يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض واستطاع فلا بأس أن يؤجل، إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان فإنه يؤجله ويصوم بعد رمضان إن شاء الله، وعليه إطعام مسكين كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة، يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله، يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره لما إلى بعد رمضان. أما إذا صار في رجب أو شوال لا فعل الشيء يصوم ولا حرج عليه. نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة، بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها؟ هل عليه اسم في ذلك؟ وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين؟ أفتونا مشكورين. تأخير الصلاة جريمة عظيمة، منكر عظيم، ومن ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر وردة على الإسلام نعوذ بالله. ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذريعة السلام الجهاد في سبيل الله. فتأخرها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، كالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى، هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس ويجب يهتم بذلك. وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين وقد كفره جماعة من العلم ذلك. فالواجب على المسلم ان يعتني بالصلاة ويؤديها في الوقت مع المسلمين في جماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب ان يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها ان تبادر بأن تصلي الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم على طلوع الشمس للمدرسة ثم تصلي، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم. لا. وهكذا بعض المدرسات تؤجل صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كانت يغيبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة من ساعة تنبه تركز على وقت الصلاة، أو تستعين بأهل البيت وقت يوقظونها حتى تصل سهل وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري. لا. وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، وتصلى قبل الشفق، والشفق الحمراء التي في المغرب يجب أن تصلي المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصل الظل في الشمس بعد الزوال، لا تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصفر الشمس بل تؤدها في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة الخمس، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. وروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك، هو فيما قال رضي الله عنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ولجأت يوم القيامة، ولم يحفظ عليها يكون له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وبين بهله، نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار وسناديدهم نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم: إنه يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة حشر مع فرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة ونحوها حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ضيعها من أجل الشهوات والنعم والمال حشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فبطر وتكبر وعصى نبي الله موسى وخسف الله به بدار الأرض، نسأل الله العافية، عقوبة عاجلة مع النار. وإن ترك الصلاة وضيعها بسبب أعمال التجارة والبيع والشراء ينصر يوم القيامة مع أمي بن خلف سائر أهل مكة. الواجب على أهل الإسلام الحذر غاية من التساهل بالصلاة، والواجب أن تؤدى في أوقاتها، المرأة تؤديها في الوقت، والرجل يؤديها في الجماعة في المساجد. ولا يجوز التشبه بالمنافقين في التساهل بالصلاة. وعرفت أن بعض أهل العلم يقول إن من تركها تهاونا حتى خرج الوقت كفر بذلك، وهذا قول صحيح. ترك الصلاة تهاون وتساهل بها كفر أكبر، نسأل الله العافية. لأن السنة تؤيده، السنة عند رسول الله تؤيد هذا القول، فإن الباب في الحديث صحيح كما تقدم. فيجب على المسلم يحذر هذا الأمر الخطير، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بكل ما يستطيع من ساعة وغيرها، حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع إخوان المسلمين، وحتى تؤدي المرأة راتبها في وقتها في بيتها قبل خروج الوقت، فيعود الإسلام ولأهم الفرائض بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم، أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة من المدينة المنورة، وسأل عن ترك الصيام بعد البلوغ، والمستمع محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من جيزان، وضبيان خضر الجرير الشمري من الحدود الشمالية، وقد عمر الزمان عرفان من باكستان، ومحمد سلطان من الرياض، وأخيرا رسالة محمد بن حزام موسى الشهري. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.